قال حدثني ابو هريره عن ابي سعيد حا واخبرنا عبد الرحمن بن عبد المحمد قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد الزهري قال حدثنا جابر بن محمد بن القعقاع البغوي قال حدثنا عبد الله بن صالح بن رجلي قال حدثنا معبد عن سليمان الخليفي عن ابي هريره عن ابي سعيد حا واخبرنا عبد الله بن مسلم قال اخبرنا الحسين بن اسماعيل قال قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا مروان بن معاويه قال حدثنا محمد بن رفاعه عن ابي هريره عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج ضباره من النار تخرج ضباره من النار حتى كانوا فحما فيقال بثوهم في الجنه وصبوا عليه من الماء فينبتون كما تنبت الحبه في حميل الشيء قال قال رجل من القوم كانما كنت من الباديه يا رسول الله وهذا لفظ حديث عوف ولفظ حديث سليمان التيمين لان الاهل لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يحيون فاما ناس يريد الله بهم الرحمه فان النار تصيبهم فتدخل عليهم الشفعاء فتحمل الشفيع لشفعاء ابنهم الضبار فيبثهم الله على نهر في الجنه فيهم دون نبات الحبه في حمال السيل في حمالة السيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترون الشجره تكون خضراء تكون حمراء فقال بعض الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالباديه وزاد عبد الرفعة عن ابي نظرة في حديث ثم يدخلون الجنة ما ينفذون بها فيسمون الجهنميين ثم يطلبون الى الرحمن فيذهب ذلك ثم يطلبون الى الرحمن يعني في رفع الاسم ثم يطلبون الى الرحمن فيذهب ذلك الاسم فيذهب ذلك الاسم عنهم فيلحقون بأهل الجنة قال اخبرنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا اخبرنا حسين بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله المقربين قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي عن قتاده بن المتوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرات من الجنه والنار حتى اذا نقوا وهذبوا امر بهم الى الجنه فوالذي نفس محمد بيده لا احد بمنزله في الجنه ادل منه في الدنيا اخرجه مسلم رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا هدنة بن خالد قال حدثنا أمام قتادة عن أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما تصيبهم فيها فيدخلون الجنة فيسميه إيمان الجنة للجهنميين قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن علي بن زياد النيسابوري قال حدثنا مكي بن عبدان قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سعيد بن عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه حال قال واخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال اخبرنا حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا ابو بن جرير قال حدثنا هشام بن صاحب الاستوائي عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامه يلهمون لذلك ويقولون لهم استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فياتون ادم فيقولون انت اول الناس خلقك الله بيده وسترك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء فاشفع لنا الى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول استغناكم وذكر لهم خطيئته التي اصابها ولكن تلمح فيقول استغناك ولا نعم في صح ولكن ائت نوحا فانه اول نبي بعثه الله الى الارض فياتون نوحا يقول نوح بعدين انتهى ايش بعد؟ يقول لست هناكم طيب ولكن ائت نوحا فانه اول نبي بعثه الله الى الارض فياتون نوحا فيقول لست هناكم وذكر له خطيئته التي اصاب ولكن انت خليل الرحمن فياتون ابراهيم فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطايا اصاب ولكن ائت موسى عبدا اتاه الله التوراه وكلمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر له خطيئته التي اصاب ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمه الله وروحه فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائت محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال فياتوني قال فانطلق يا ربي فاستاذن ويا ربي فيؤذن لي عليه فاذا رايت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني له ما شاء ان يدعني ثم يقال ارفع راسك محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فاحمد ربي بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا فادخلهم الجنه ثم ارجع فاذا رايت ربي وقعت له ساجدا فيدعوني ما شاء ان يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فاحمد ربي بتحميد يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا وادخلهم الجنه

فيقول قد كانت ذنوب الله وأرانا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على الحديث صحيح حتى تزوجه. أخرجه مسلم رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا الحسن بن عرفة حاء، وأخبر الحسن بن عفان قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا الحسن بن عروة قال أخبرنا عبد السلام بن حنف ولي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن طراد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خيرت بين الشفاعة بين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى ترون للمؤمنين المتقين لا ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين لفظهما سواء. رواية ابن مسلم رضي الله تعالى عنه قال قال محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن محمد بن صالح قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث قال حدثنا عبد بن شجاع الوليد عن جابر بن خيثمة عن معاوية بن أبي هند عن ربعي عن ابن مسلم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة فإنها مواكبة ترون للمتقين لا ولكنها للمذنبين والخطائين المتلوثين. رواية عبد المالك رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا محمد بن حسين هاشمي قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أخسم قال حدثنا سالم بن حنان قال عمر بن عامر قتادة عن أبي المدين عن عبد المالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي أتاني تأنى عندي. هل عندكم الحسين هاشمي محمد بن حسين؟ إيه هو الحسن. طيب الحسن محمد بن حسن هاشمي قال صلى الله عليه وسلم أتاني آت من ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا محمد بن جابر بن ملاس قال حدثنا موسى بن عامر قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بن سمير سري بن عامر يحدث عن أبي مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر ما أعطاه الله من الشفاعة يوم القيامة قلت له أشهدك الله يا رسول الله والصحابة لما سألت الله أن يجعلني من آلية قال يا عفو إن شفاعتي يوم القيامة للكل. أبو أسامة رضي أبو أمامة رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر إحنا عندنا مقنوص الكلام أبو أمامة قال حدثنا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عن أبي أمامة حاء وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبو أمامة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا علي يزيد لا يدخل الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين أو مثل الجيش. وقال ابو المغيرة احد الحيين ربيعه ومضر احد الحيين ربيعه ومضر فقال رجل يا رسول الله ما ربيعه ومضر قال انما اقول ما اقول ما اقول نعم يقال لي انما اقول ما اقول. وذيفة رضي الله تعالى عنه قال اخبرنا عبد بن عبيد قال حدثنا علي بن بشر قال حدثنا ابو بن عدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حماد بن جعفر بن هرثة حذيفة رضي الله تعالى عنه قال شعبة رفع مرة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار قد محشتهم النار بشفاعة الشافعي فيدخلهم الله الجنة فيسميهم الجنبيين. عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه هنا في اختلاف هل هو اسم عبد المطلب او المطلب والصواب ان اسمه المطلب. وهذا الذي جعل ابن حزم ينقل الإجماع قال وقد أجمعوا على تحريم كل على تحريم تعبيد كل اسم لغير الله حاشا عبد المطلب. لماذا اختلف في عبد المطلب؟ لأنه هذا الصحابي رضي الله عنه اختلف في اسمه هل اسمه المطلب أو اسمه عبد المطلب. والذي يظهر لي والله أعلم أن اسمه المطلب ورجح هذا جمع من أهل العلم يعرف. لكن لو كان اسمه عبد المطلب لماذا لا يغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لو اشتهر ولم يسمى ابتداء اسم شرك. كم من الصحابه اسمائهم شركيه امره النبي صلى الله عليه وسلم بها تعبيد غير الله حتى الاسماء التزكيه غيرها فما بالك باسم يعني شرك.

سبحانك رب البيت وذلك المقام المحمود الذي ذكر الله عز وجل بعدك ربك مقام محمودا. قال حدث قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا. قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله القاسم قال حدثنا أبو جبير بن الحسن الحسين الصابوري والعنطافي قال حدثنا محمود بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرني أبي وشعيب بن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الليث عن عبيد شعيب بن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر شعيب بن الليث عن الليث عن يعني شعيب يروي عن أبيه نعم مو شعيب بن الليث عن أبيه نعم عن الليث عن الليث ليس عن أبيه وشعيب عن الليث وشعيب بن الليث عن الليث قال أخبرني أبي وشعيب بن الليث عن الليث عن عبد الله بن أبي جعفر قال سمعته حمزة بن عبد الله بن عمر يقول سمعت عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من لحم وقال إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما كذلك استغاثوا يا نوح فيقول لست صاحب ذلك ثم موسى فيقول كذلك ثم محمد فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأمر حلقة الجنة فيومئذ يبعث الله مقام محمودا البخاري وليخرج بكير قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوار حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني الآية قال وقال عيسى إن تعذبوا فإنه عبادك الآية فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي ومكا ثلاثة أمتي أمتي أمتي زيدوا أمتي وقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم واسأله ما يبكي فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو أعلم فقال الله مغفرة يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أخرجه مسلم عن يونس سياق مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض رواية ابن عمر عن أم مسعود وجابر بسمرة وجندب قال أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال أخبرنا محمد بن الشارع قال أخبرنا سعيد بن عبيد الله عن قال أخبرنا كويوت بن الحسن قال أخبرنا حدثنا أحمد بن القاسم قال أخبرنا أبو همام قال حدثنا محمد بن بشير قال أخبرنا محمد بن بشر قال أخبرنا محمد بن الحسين وعبيد بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا فقر بن سهل قال أخبرنا محمد بن بشر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان امامكم حوضا ما بين وفي حديث يحيى كما بين جرباء او أدرح وفي حديث فضيل قال قريتان بالشام بينهما مسيره ثلاثه ايام قال اخبرنا عيسى بن علي قال اخبرنا عبد الله بن محمد النووي قال اخبرنا عبد الله العيشي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سر عن مسعود قال واخبرنا عبد العزيز بن محمد قال اخبرنا إسماعيل قال حدثنا يوسف قال حدثنا أبو عبيد عن الدعمش عن شقيق عن عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي قال أخبرنا محمد بن جعفر الرياح قال حدثنا عباد بن يعقوب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مهاجر بن إسماعيل عن عامر بن سعد قال كتب إلي جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم يقول قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن جعفر بن زيد يزيد قال حدثنا أبو البختري قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا مسعر قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مراقبكم على الحوض هذه الأحاديث الصحيحين إلا حديث عاصم عن سر فقط رواية زيد بن أرقم وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك وحذيفة وثوبان وأبي بكر وجابر وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وبعيدة أبو برزة أبو برزة ليس أبو برزة نعم وابي برزة اخر سطر وابي سعيد الخدري وابي برزة اخر سطر الاول ليس وحذيفة وثوبان وابن برزة. رواية زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت أبا حمزة الأنصاري قال سمعت زيد بن أرقم يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة قال عمرو بن مرة قال أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه ببعض أسفاره في منزل نزله ما أنتم بجزء من 100,000 جزء من من يرد علي الحضر من أمتي قال أبو حمزة فقلت لجدين كم أنتم قال ثمان 100 أو 900 قال البخاري كم كنتم قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داوود بن حنبل قال حدثنا نافع بن عمر عن أبي بليكة قال وقالت أسماء حاء قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الأعلى الأويسي بن عبد الله الأويسي عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق ورد من الورد وريحه أطيب من المسك وكيزانه بعد نجوم السماء ومن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا أخرجه البخاري ومسلم وحده عن داود الورق اللي هو الفضة البخاري ومسلم وحده قال أخبرنا أحمد بن عمر بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن زياد قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء أخرجه مسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو بكر بن محمد البغوي قال أخبرنا أخبرنا أبو بشيبة قال أخبرنا علي بن مسلم قاضي الموصل عن سعد بن طالب بن عبد العيد عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأكبر ما بين أيلة وأيلة وعدن أي المياه والذي نفسي بيده لآيته أكثر من عدد النجوم من عدد النجوم أيلة ولا أقول وله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأزول عنه الرجال كما يزول الرجل الغريبة من الإبل عن حوضه قال قيل يا رسول الله وهل تعرفنا يومئذ قال نعم تلبون علي والرمح حذرين أثر وقول لست ليس في أحد غيركم أخرجه مسلم وعثمان تولنا وإياكم الحق طبعا هؤلاء المعتزلة ينكرون الحق بعض الخوارج القدامى كذلك ينكرون الحق ايش لماذا ينكرون؟ بالعقل يقول ليش ايش الداعي لوجود الحوض والارض ارض الحساب وليس ارض البقاء سبحان الله غريب جدا يعني يعترضون على من نعم قال اخبرنا احمد بن عبيد قال اخبرنا علي بن عبد الله بن بشير قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا بقره بن سالم بن ابي جعد عن معدان عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الم يقع حوضي يوم القيامه عدود عنه لاهل اليمن واضربهم بعصاي حتى يرتضوا عنهم عدود عنه لاهل اليمن لا شك فضل عظيم يقول وخر وخلها اليمن يجوب فقال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما سعته قال من مقامي من مقامي الى عمان يقول الى عمان الى عمان خلها يبط فيه ميزابان يمدان من الجنه احد ومن دهن والاخر بولد اخرجه مسلم من حديث قتاده قال واخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال اخبرنا حسين بن اسماعيل قال اخبرنا محمد بن يزيد اخوك اخويا قال حدثنا روح بن اسلم قال حدثنا شداد قال عن ابي الواسع قال سمعت ابا بكر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال سمعت الرمز قال قال يقول ما بين جنبي حوضي ما بين أيدي إلى صنعاء مسيرة شهر عبده كطوله في مرزابان يثغيان يثغبان إلى الجنة ممكن يثغبان إلى الجنة من ورق وذهب أبيض من النبل وأحلى من العسل وأبرد من الثلج فيه أباريق وعلى النجوم السماء ما شاء من الأطلع حتى يدخل الجنة إسلام صحيح صوت مسلم قال أخبرنا عمر بن زكار قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أن سمعت بن جابر عن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال أخبرنا حماد بن حسين بن راح قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر عن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرعون بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض هو حوضي قدر ما بين أيدي مكة وسيأتي رجال ونساء بقرب بقرب وآلية وبحديث علي بن مسلم يأتون ثم لا يذوقون منه شيئا أخرجه مسلم قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا يحيى بن سليمان بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أطلع أن يكون حولي إن شاء الله وأوسع ما بين أيدي الكعبة وإنني من الأبدغ أكثر لأكثر من عند الكواكب قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا عن عطية عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن عثمان بن محمد قال قال حدثنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا الوليد بن قاسم قال حدثنا زكريا بن أبي سعيد قال حدثني عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لي حوضا طوله ما بين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن من حديث عيسى بن يونس أشد بياضا من اللبن أهميته عدد النجوم فكل نبي له لأمته ولكل نبي حوض ومنهم يأتيه الفئام من الناس ومنهم يأتيه المصاب ومنهم يأتيه النفر ومنهم من يأتيه الرجلان والأكثر ومنهم من لا يأتيه أحد فيقال قد بلغ وإني أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة فهما قريب بريد الأسلمي رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا قال حدثنا يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن الواضح الألوئي قال حدثنا يحيى بن الواضح الألوئي قال حدثنا يحيى بن يمان عن عائد بن بشير نسير صحيح هو عن عائد بن نسير عن عثمان بن عفان عن ابن هريرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي ما بين عمان واليمن فيه آلية على النجوم أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأليل من الزبد ومنشر منه شربة لم يظما بعدها أبدا قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة عمرو بن عمرو بن عبد الأحموسي قال حدثنا عمرو بن عبيد الأحموسي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا نعم أبو المغيرة ليس نفسه قال حدثنا عمرو بن عمر بن عبيد الأحموسي عمر بن عبيد الأحموسي عندنا عمر بن عمر لا عمر بن عبيد أبو المغيرة وش اسمه؟ ما في شيء ما في شيء أبو المغيرة قال حدثنا عمر بن عبيد عمر بن عمر بن عبيد نعم ليس عمر بن عمر بن عبيد كيف صار الإسهال نقرأ أبو المغيرة قال حدثنا عمر بن عبيد الأحموسي أبو المغيرة قال حدثنا عمر بن عبيد الأحموسي عن المخالق بن أبي المخالق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي ما بين عدن وعمان وعمان أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك أكوامه مثل نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أول الناس عليه ورود الصعاليق المهاجرين قال قائل منهم ومنهم يا رسول الله قال الشعيثة رؤوسهم الشحيبة وجوههم أبتلت ثيابهم الذي لا تفتح لهم الأبواب السدد ولا ينكح لهم ناعمات الذين يعطون كل الذي عليهم ولا يأخذون الذي لهم طبعا هذه الأحاديث لا تناقض بينها بعضها بين عدن وعمان بعضها بين عدن وكذا وبعضها بين صنعاء ومكة وبعضها بين أذرحاء الشام هذه لا تناقض إنما النبي صلى الله عليه وسلم

قال حدثنا إسماعيل بن علي بن جويلية عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا زيد بن ثابت قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة وإن الدجال على بغلة الله فحالت به فكانت تقلبه وإذا أكبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال إن هذه الأمة لتبتلى في قبورها فلولا أن لا تداخلوا لعبد الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم قال تعوذوا بالله من عذاب القبر قلنا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذوا بالله من الفتن قلنا نعوذ بالله من الفتن وأنا ووطن قال تعوذوا بالله من الدجال قلنا نعوذ بالله من الدجال أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بك اللهم من الدجال. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العتاسي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان الغزالي قال حدثنا حميد عن أنس قال وأخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حويل قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا مكرم قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس أو قال سمعت من أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبل من حيطان بني النجار فسأل عنه فقال دفن في الجاهلية فعد فأعجبه قال لولا ألا تدافنوا لدعوة الله أن يسمعكم عذاب القبر. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا ليث بن موسى قال أخبرنا عمرو بن حبان عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا ولع في قبره وتولى أمر أصحابه حتى إنه ليسمع قد عليهم أتاه ملكان فيقول له ما كنت أقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم فأمنوا موسى يقول أحمد له أحمد الله وقال يقول انظر إلى مقعده من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما كليهما قال قتادة فذكر لنا أنه يمسح له في قبره سبور فراحه وإنه عليه خطرا إلى يوم القيامة ثم رجع إلى حديث أنس وأما الكافر والمنافق فيقول ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري يقول كما يقول الناس قال فيقال له لا دريت ولا دري ثم يضرب مطالب بالحديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من يديه غير الثقلين وقال بعضهم فيضيق عليه مكروه حتى تختلف أوضاعه أخرجه البخاري ومسلم عن حديث صحيح قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صالح قال أخبرنا حسين بن الحسن وقال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كثير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة قال ثم أخذت الرداء فشقها أسفل الغرز في كل قبر واحدة فقيل يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله أن يخف عنهما ما لم ييبسا أخرجاه جميعا طبعا المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يخفف عنه ما لم ييبسا يعني أنه شفع في تخفيف العذاب عنهما فقبل الله شفاعته وعلق قبول الشفاعة بهذا الوقت المعين دل على أن الناس في القبور إنما يعذبون على حسب ذنوب أوقات معينة فمثلا إذا كان ذنبه ليس بالكثير فيعذب أياما ثم يكون مآله إلى الخير حتى في القبر ولهذا جاءت منامات كثيرة أن بعض الصالحين أروا في المنام بعد موتهم بستة أشهر أو بشهر أو بكذا فيقال لهم ماذا ما فعل الله بكم يقول الآن انتهينا يعني من المؤاخذة قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو العباس عن ها قالوا أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال أخبرنا يوسف بن موسى قال أخبرنا زهير بن منصور عن الوائد عن مسروق عن عائشة قال دخلت علي عدو من رئيس يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت كذبتها ولم أكن علم أن أصدقها قالت فخرجت فدخل رسول الله فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوزا من رئيس يهود المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم فقال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه الملائكة كلها قالت ما رأيته في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر البخاري ومسلم ثم رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب فيه دلالة أن عذاب القبر من المسائل الموجودة في عند اليهود وعند النصارى. تسمع نعم البهائم تسمع صوت صراخ المعذبين. ولهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن البغال كانت إذا أصابها المرض احتبس عنها البول كانوا يأخذونها إلى بعض المقابر فتطلق مباشرة من هول ما تسمع. نعم شيخ الكافرين خاص تشوف وعذاب العذاب يقصدي لا عذاب عام تستعود منه ونحن نتعود ولا لا في الحديث في روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنكر هذا وقال إنما تفتن اليهود ثم أوحي إليه بأن العذاب عام نعم حتى لا يتعود العذاب نعم صحيح الشيخ هذا المراد بقول عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافعوا يعني أخشى أنكم لا تدفنون موتاكم إن رأيتم العذاب والفتنة التي الذي يكون في القبور. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا عبد إسماعيل قال أخبرنا أخبرنا بن جنار قال أخبرنا ربيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يقول في دعائه اللهم إني اللهم أعوذ بك من فتنة النار وفتنة القبر من عذاب القبر ومن شر فتنة الغنى والفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم أخرجه البخاري ومسلم باب عن أسد وزيد بن أرقم مثله سواء. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الجعفري قال حدثنا أحمد بن علي بن عدنان قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن فضلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حاء قال أخبرنا غير واحد مسلم بن يحيى قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن فضلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا سعيد بن عن حاء قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفري قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا بشر بن مفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن مقبول عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قبر احدكم الى احدكم وفي المقبور وفي حديث يزيد احدكم اتاه ملكان ازرقان اسودان يقال لاحدهما مسكر والاخر نكير فيقول يا له ما كنت تقول في هذا الرجل زاد يزيد محمد صلى الله عليه وسلم قال فقال ما كان يقوله ثم اتفق احدكم الى مؤمنه قال هو عبد الله ورسوله واشهد ان لا اله الا الله وانا محمد عبده ورسوله قال فيقول يا له قد كنا وقال يزيد إنا كنا نعلم أنك تقول هذا فيفسح له في قبره سبورة عام ونور له فيه زاد يزيد ثم يقال له نم ثم اتفقا فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم مرتين ولم يقل يزيد مرتين وقال فيقول فيقال نم كلامة العروس وقال يزيد الذي لا يعجبه إلا حق أهله إليه حتى يعذب الله من مضجعه زاد يزيد ذلك فإن كان منافقا قال لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا زاد يزيد فقلت أقوله ثم اتفقا قال فيقولان له كنا نعلم وفي رواية الحديث بشير بشر لقد كنا نعلم أنك تقول هذا فيقول للأرض انتئم علي فتنتئم علي وتختلف علي أطباعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله عز وجل من مضجعه زاد يزيد ذلك قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن العباسي قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن الحسين بن الحسن أبو عبد الحسين بن الحسن أبو عبد المروزي أبو عبد الله المروزي بن المروزي بن مكة قال حدثنا أبو معاذ الضرير قال حدثنا عمش وعلي بن هاري بن عبد الحزان أبي عمر عن البراء بن عاصم قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوس الطير في يده يعود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في قال إن الأشخاص المتطاع من الدنيا نزل إليه الملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوط الجنة فيجلسونهم فيجلسونهم من مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مفر من الله ورضوان قال النصر تسيل كما تسيل القطر من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذها فيجعلونها في ذلك الكفن وذلك الحنوط شعرت بنفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولوا له لا رب فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه في الدنيا حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا فيستفتحون الجلوب له فيفتح له قال فيشجعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء الذي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى قلوا إلى بعثي في رجليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم منها تخرج أرضا أخرى قال فقعدوا ركعوا في جسده ويأتيه ملكان في لسانه فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي وعد فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت قال فينادون من السماء أن صدق عبدي أخرجوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ربيعها وخيها ويفتح له في قلبه مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه طيب والريح فيقول له أبشر بالذي يسره فأعطى يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة ثلاثا حتى أرجع إلى أهلي ومالي قال وإن العبد الكافر إذا كان انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود وجوه معهم النسور فيجلسون منه مد بصره ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيضا النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط الله وغضبه فتفرق في أعضائه كلها فينزعها كما ينزع السفود من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب فيجعلونها مثل المسوح قالوا يخرج منها كأن تنجي من وجد على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان كفلان بأربع أسمائه التي كانوا يسمى بها في الدنيا حتى ينتهوا إلى السماء الدنيا فيستفتحون لها فلا يفتح لها قال لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يتجملوا في سن الخياط قال ثم يقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى قال فطرح روحه طرحا قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فان اخر من السماء فتخطفه الطير او تبي به الريح في مكان سقيط قال فتعاد روحه الى جسده فياتي ملكائك بلسانه فيقولان من ربك فيقول ها لا ادري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا ادري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها لا ادري فينادي منادي من السماء ان كذب عبدي فانكشوه من النار والبسوه من النار وافتحوا له بابا الى النار فيدخل عليه من حربها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى يختلع فيه اضلاعه قال واتي رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول ابشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من انت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول انا عملك السيء فيقول ربي لا تقم الساعه هذه الأحاديث متواترة حديث عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر والعجيبة أذكر أن واحد من جماعة حزب التحرير جاء إلى شيخنا الشيخ فلاح حفظه الله هذا الكلام في سنة 94 فقال يا شيخ أنا أريد أن أسألك عن عذاب القبر ونعيمه فالشيخ الظاهر من عرف أن هذا رجل مجادل فقال أنا ما أجاوبك فإذا بالرجل يأخذ بعض الطلاب الشيخ فيريد أن يعني يستفيد أو يفيد الله أعلم فقال له واحد من الطلاب أنت تنكر عذاب القبر ونعيم قال نعم قال ليش تقول في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تقول أربعا وتثبت اثنتين وتنفي اثنين ينفي عذاب القبر والدجال وأنت تقول أربع كلمات فقال هذه جاءت رواية نقولها رواية ولا نقولها اعتقاد تناقض عجيب نعم. قال أخبرنا عبد عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن بشر قال أخبرنا أبو الأشعث عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال رأيت أبا هريرة صلى على منفوس رأيت أبا هريرة صلى على منفوس إذا حمل خطيئة قط قال اللهم أعذنا من عذاب القبر منفوس المفروش يعني الولد الذي مات في الولادة، مقصود الولد الذي مات في الولادة. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله محمد البغوي قال حدثنا داود بن محمد الضبي قال حدثنا عن بشير بن علي عن ابن عطاء العمي بن ميسرة قال كان لأبي هريرة صيحتان في كل يوم أول النهار فيقول ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل فرعون على النار، وإذا كان العشي قال ذهب النهار وعرض آل فرعون على النهار فلا يسمع أحد صوته إلا استعاذ بالله من النار. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن أبي عبد الله الأناج قال شهدت أنس بن مالك وله قال الرجل إن قوما يكذبون بالشفاعة فقال لا تجالسوهم، فسأله آخر فقال إن قوما يكذبون بعذاب القبر فقال لا تجالسوهم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرنا حسين بن يحيى قال حدثنا أحمد بن المختار قال حدثنا أبو بن عياض عن منصور عن مجاهد قال يومهم على النار يفتنون قال يحرقون عليها ويعذبون. قال أخبرنا أبو جبير بن أحمد بن علي قال أخبرنا أبو عبد الله الصفار عن محمد بن عبد الله بن عمروية قال سمعت محمد بن نصر الصائغ يقول كان أبي مولع بالصلاة على الجنائز من عرف ومن لم يعرف، فقال يا بني خرجت يوم من السوق أشتري حارثة فصدقت الجنازة رجل معها خلق كثير ما أعرف منهم أحدا، قلت أمضي مع هذه الجنازة وجاءوا بها إلى قبر محفور صلي عليها وأخذ على حتى أواليها فتبعتها فصلوا عليها وصليت معهم وأدخلوها المقبرة وجاءوا بها إلى قبر محفور، فنزل إلى القبر نفسان وجذبوا الميت فأخذوه وسرحوا عليه التراب، وخرج واحد وبقي الآخر وحث الناس التراب عليه، فقلت يا قوم يدفن حي مع ميت ليت لا يكون شبه لي ليت لا يكون وانتبه لي. شيخنا في طبعة توك شبه شوف في طبعة يعني يتمنى أن يكون هو رأى أنهم يدفنون الحي مع الميت وليس كذلك ما شاء الله لا يكون شبه لي ثم رجعت فقلت ما رأيت إلا اثنين خرج الواحد وبقي الآخر لا أروح منها هنا حتى يكشف الله لي عما رأيت، فجئت إلى القبر فقرأت 10 مرات ياسين وتبارك الملك وبكيت وأرفعت يدي وقلت يا رب اكشف لي عما رأيت فإني خائف على عقلي وديني، فانشق القبر وخرج منه شخص فولى مدبرا فقمت وراءه فقلت من هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك من التفت إلي، وولى ومضيت خلفه فقلت يا هذا بمعبودك إلا وقفت حتى أسألك من التفت إلي، وولى الثالثة فقلت يا هذا يعني في النداء إني رجل شيخ ليس يمكنني النهوض فبمعبودك إلا أقمت حتى أسألك، فالتفت إلي وقال لي نصر الصائغ، فقلت نعم، قال ألا تعرفني؟ قلت لا، قال نحن ملكان وما لنا ليس للرحمة، فقد وكلنا بأهل السنة إذا أودعوا بأمورهم ونزلنا حتى نلقنهم الحجة، وغاب عني. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال هل يمكن رؤية الملائكة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما جبريل فقط أن لا، أما الملائكة الآخرين أيضا قطعا لا، لكن يمكن أن يروا على صور بعض الصالحين أو على صور بعض الناس، لكن هل هذا له ضابط؟ ليس هناك ضابط يضبطه إلا موافقة الشارع. شيء يؤيد يثبت ممكن، كما قال الله عز وجل في نصره عز وجل للمؤمنين قال تقول للمؤمنين أن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين بلى، وقال في الآية الأخرى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، فنصر الله عز وجل قد يكون برسالة الملائكة والناس يرون آثار أعمالهم ولا يرونهم. نعم.